فإنهم غير ملومين. فمن إذن سبا والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تزية في الأداء يا حاج محمد والله. وجعلنا وإياك والحاضرين منهم يا رب. والذين هم بأماناتهم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. اسمع التصوير الجميل يا سيدنا. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن. ثم Oh, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

الضرب.